التحلل قبل التقصير في عمرة رمضان ما حكمه؟ إذا كان جاهل أو ناس عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق المقصر، فإذا لبس ثوبة أو قطع رأسه جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. قصة صاحب الجبة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبة ويغسل أثر الخلوق ولم يأمره بيده لأجل جهله، لكن إن جامع فقد ذكر جمع من العلم أن عليه فدية ذبيحة ولو كان جاهلا لأنه فرض لم يسأل. أما إذا كان نسي التقصير ثم جامع الناس لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحاصل أنه إذا جامع الفدية أحوط له لأجل أن تسهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه ولا عمرته صحيحة لأجل نسيانه جهله. يعني نسي التقصير أو جهل حكم التقصير فجامع هذا عليه التقصير والحمد لله والحلق وعمرته صحيحة، لكن كان عن جهل وجامع عليه ذبيحة يتذبح في مكة الفقراء وعليه أن يعيد العمرة لأن أفسدها، فعليه أن يأتي بعمرة جديدة بدل مفسدة، يعني العمرة التي كملها تكون فاسدة وعليه يأتي بعمرة جديدة إذا كان قد كملها، عليه يقصر هذه يكملها بالتقصير ثم يأتي بعمرة جديدة من المكان الذي حرم منه في الأولى، يعني يهرم من الميقات اللي حرم من الأولى حرم فيه من الأولى بعدما يكمل هذه بالتقصير أو الحلق، ثم وعليه ذبيحة عن وطئها عن وطئ في مدة التي قبل الحلق أو التقصير. أما إذا كان الناس فالأفضل إن لا شيء عليه إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من نسى وصائفه فهذه المصافة بينما أطعمه الله وشقاه. الصوم النساء لا يضر الصوم هكذا بحج. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.